إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل أمة، فتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار. فاللهم اجعل كامل صلواتك وزوائد تحياتك ونور بركاتك على عبدك وحبيبك وصفيك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وصار على نهجه ورضي بدينه وملته وسنته ونصرها ودفع عنها إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة حتما ولا بد أن تكون في النار. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من الفتن ومن النار ومن كل ما يقربنا إلى النار، وأن يجزينا بالإحسان إحسانا وبالعصيان عفوا منه وغفرانا، إنه سميع قريب مجيب. لقاء يتجدد مع هذه الوجوه النيرة الطيبة، أسأل الله عز وجل أن تكون عند حسن ظننا، وأن تكون أعلى من حسن ظننا، وأن تكونوا جميعا عند الله مرضيين وفي الجنان منعمين، وأن يكون الله عز وجل قد كتبنا جميعا من الذين ينظرون إلى وجهه الكريم في جنات النعيم مع الصحب الكرام والنبي الصادق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يتجدد اللقاء كما أقول، وهو لقاؤنا الثامن وكم؟ تأكد؟ يبقى اللقاء التاسع، والخصلة والصفة التاسعة من الصفات التي يحبها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والخصلة التاسعة اللي اخترناها النهاردة هي كلنا يعلمها وكلنا يقولها وكلنا يعيشها، لكن الخلاف في فهمها عقديا. فهتكلم النهاردة عن صفة الرضا، صفة الرضا التي نعلمها جميعا ولكن بطريقة مختلفة. أسأل الله أن يوفقني قائلا ومستمعا، وأن يوفقكم جميعا جلوس ومستمعين، وأنتم خير من يقول، فرب مبلغ أوعى من سامع، وأسأل الله القبول مني ومنكم. الرضا الذي قال الله عز وجل عنه، اللي أنا هختاره النهاردة المنزلة دي، يوم قال الله عز وجل على أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعدما وصفهم بالصفات الطيبة، قال: رضي الله عنهم وإيه؟ ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. طبعا احنا أول ما قلنا الرضا كتير جدا من الناس: ارضى بما قسمه الله لك، كلنا فكرنا في كده، ارضى بما قسمه الله لك تكن إيه؟ تكن أغنى الناس. وظننا كلنا أو عقولنا كلنا راحت إليه، إلى الرضا بالمال أو الرضا بالسلطان أو الرضا بالسلطة. لا، أنا النهاردة هكلمك عن رضا جديد، وهو كيف ترضى أنك مسلم. بس كيف ترضى أن تكون مسلما؟ مش إحنا كلنا مسلمين والحمد لله، اللهم ديمها علينا نعمة، وأسأل الله أن يحيينا على الإيمان الكامل والسنة، وأن يميتنا على الإيمان الكامل والسنة. دايما تقول كده، ما تقولش اللهم أحيني على الإيمان وأميتنا على الإيمان. إيمان بلا سنة وإيمان بلا كماله، يعني من غير كمال الإسلام الإيمان، أنت إيمانك في إيه؟ في خلل. فنسأل الله أن يحيينا على الإيمان الكامل وإيه؟ والسنة، وأن يميتنا على الإيمان الكامل والسنة على صاحبها أزكى الصلاة وأزكى التسليم. فكيف ترضى أن تكون مسلما؟ أن تكون مسلما دي قضية عصرية. منزلة الرضا بتتضمن هي أولا الرضا ده من الإيمان ولا من الإسلام؟ يعني صفة من صفات المؤمنين ولا المسلمين؟ المؤمنين، مش من صفات المسلمين، إنما ترتقي أعلى. يعني أعلى من إيه؟ يعني اللي عنده الرضا ده بيرتقي. أخبرني يا محمد عن الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، مش كده؟ وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وهكذا. طب أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. كلمة والقدر خيره وشره دي هي تمام الإيه؟ تمام الرضا وكماله، إنك أنت تبقى راضي عن ما آتاك الله من المال، الصحة، بس الزوجة، الولد، بنات بس، صبيان بس، الفقر، الغنى، إلا العلم. شوف ازاي تبقى راضي عن كل شيء ربنا ادهولك إلا إيه؟ إلا العلم، ترضاش عنه أبدا. ليه؟ ما أمر الله عز وجل نبيه بطلب الاستزادة في شيء أبدا إلا إيه؟ وقل ربي زدني علما. يبقى أنت طول ما حضرتك حي محتاج إنك تقول ربي زدني إيه؟ علما. ربي زدني علما، عندك علوم كمان، علوم كمان تحتاج إلى العلم طول ما أنت حي، حتى وأنت على فراش الموت كما كان يفعل الأوائل من أولي القلوب النيرة والعقول النيرة من التابعين ومن السلف، يبقى على فراش الموت ويسمع باتنين بيتناقشوا في مسألة كده، يقول له يا ابني هات المحبرة، هات الورقة والقلم، يجيب الورقة والقلم يقول له ها، قول بتقول إيه المسألة دي، الخلاف فيها إيه، قال فلان وقال، يقول له يا عم الحاج يا أبتاه أنت بين يدي الله، أنت خلاص نصك التحتاني مات والنص الفوقاني خلاص، أنت بتحتضر، ويقول لأن أموت وأنا عالم بها خير من أن أموت وأنا بها جاهل. يبقى أنت مع المحبرة إلى المقبرة لاستزادة من طلب العلم، وطول ما أنت قاعد تستمع أو تقرأ أو تتعلم أو طول ما أنت قاعد تحفك الملائكة، تغشاك الرحمة، تتنزل عليك السكينة، يذكرك الله عز وجل في من إيه؟ في من عنده، وحتى أن طالب العلم تضع له الملائكة إيه؟ أجنحتها رضا بما يصنع. طيب يبقى أنا أرضى كل شيء لكن أقول أنا أجهل الناس، خلاص أنا لسه محتاج يا رب رزقك، اللهم لك الحمد، اللهم بارك لي في رزقك. طب ما صحتك، اللهم لك الحمد، الله الحمد لله على كل حال، أنا أفضل من غيري، إن كان لي عين رايحة في غيري له الاثنين، إن كنت بقف على رجل واحدة غيري ملوش، إن كنت بقدر أتنفس غيري وهكذا، فأنا أنظر إلى من هو إيه أدنى مني دائما في ذلك، فلك الحمد يا رب على ما أعطيت. ويمكن يا رب لو اديتني اتنين الاثنين سلام أعصيك بالإدي، يمكن لو كان صدري سليم ما عنديش المرض الفلاني أطلع حشاش وبتاع بنجو وبتاع خمر وأطلع أبوظ دنيا، يمكن لو معايا مال أزيد من اللي عندي اللي أنا يدوب باكل وبشرب وبسدد ديوني ومعايا فايض، يمكن أزني ويمكن أسكر ويمكن أشتغل بالربا ويمكن أبقى أظلم الناس بمالي، فالحمد لك يا رب على ما أعطيتني قليلا كان أو كثيرا، فأنت الذي تعلم ما ينفعني وما يصلحني، من أجل ذلك أنا أرضى بما أعطيتني. لكن العلم يا رب زدني منه إيه؟ علما. طب زدني علما بقى، علم رياضة وإنجليزي لا، العلم المقصود هنا إيه؟ العلم الشرعي اللي أنت ما تزهقش منه أبدا، ولو فضلت مليون سنة تتعلم علم شرعي ما تخلصوش، لكن كل شيء من العلوم له نهاية، له مجال تقف عنه، إلا العلوم الإيه؟ العلوم الشرعية. لسه مفسرين بتطلع النهاردة تستخرج من القرآن علوم جديدة، مظبوط ولا مش مظبوط؟ لسه القرآن بيخرج، ولسه السنة النهاردة بتخرج، لسه العالم مكتشف إن الذبابة لها جناح في داء والجناح التاني في دواء، قلنا لهم إنها بقى الغطاسة لما تسقط في الإناء، صح ولا لا؟ عشان إنها تحمل كذا وتقول إنها بقى الكلى من 1400 سنة، لسه مكتشفين إن الجنين بعدما يتكون لحما، بعد ما يبقى نطفة ثم مضغة ثم علقة ثم بعد ما يبقى علقة حتة لحمة زي الفشة بتاعت الأرنب كده أهو، فجأة تتحول إلى هيكل عظمي، إزاي يا عم ده هي طرية؟ لا بتتحول إلى هيكل عظمي أول، وبعد ما تبقى هيكل عظمي تكسى لحما. الله، لسه مخترعينها؟ أيوه مكتشفينها سنة 1990، سبحان الله الملك العليم. يبقى إحنا هنا لسه القرآن، يبقى لسه عشان تزداد من العلم، ولسه كمان 1,000,000,000,000,000 سنة حسب ما يعلم الله لسه هيستخرجوا من القرآن جديدا. والدليل على ذلك أنك كلما دخلت القرآن وجدته بكرا، فانطلقت منه ثم عدت إليه وجدته بكرا، ثم انطلقت منه ثم عدت إليه وجدته بكرا، أي آية في القرآن، أي سورة في القرآن اقرأها في اليوم 10 مرات وحاول إنك تفهمها أو تفسرها، تلاقي 10 مرات بتستخرج منها 10 علوم، تقرأها بكرة تلاقي فيها تاني، تقرأها بعده تلاقي فيها تاني. الدرس النهارده أنا بعمله عن الرضا، ممكن بكرة أعمل درس تاني عن الرضا هتلاقي في حاجات تانية بتيجي، أجي بعده غير بيعمل الوقت أو هكذا. يبقى مجال العلوم وبحر العلوم الشرعية كلما نزل فيه الإنسان خرج منه صفر اليدين بعد ما يعبي ويملى ويخرج بكل ما يستطيع، يروح يودي اللي معاه ويرجع يبص لسه ايه ما تعلمش حاجه. وما اوتيت من العلم الا ما قالش وما اوتيت من العلم وما اوتيت من العلم واحد، لا ده انتوا كلكم بعلومكم اللي معاكم وكلكم باجتهاداتكم العقليه ما اوتيتم من العلم الا ايه الا قليلا. يبقى انا ارضى عن كل شيء واسلم وارضى عن العلم اه، بس اطلب الطمع والازدياد بالايه؟ فما ارضاش عن كده، لا انا عايز كمان اتعلم. مش يا عم الحمد لله سيبنا في حالنا احنا كده احسن من غيرنا، لا، الا في المجال الايه؟ طلب العلم. طلب العلم بينقسم الى قسمين، قسم فريضه وقسم ايه؟ يعني قسم واجب وقسم مندوب مستحب، صح ولا لا؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ الواجب ده تركه حرام، والمندوب المستحب فعله يجازى عليه وتركه لا يأثم فاعله، صح الكلام؟ طيب امتى انا اعرف ان طلب العلم فريضه؟ فيما لا يسع المؤمن جهله. يعني ايه اللي ما ينفعش كمسلم تبقى ما تعرفوش؟ ده فريضه. يعني ايه؟ يعني انا مسلم بعبد مين؟ نهور صف ربك، معلش عارف الرحمن يعني ايه؟ الرحمن مش عارف يعني ايه؟ الصمد يعني ايه؟ الواحد يعني ايه؟ الاحد يعني ايه؟ المعز يعني ايه؟ الودود يعني ايه؟ الغفور يعني ايه؟ الشكور يعني ايه؟ العليم يعني ايه؟ العلام. ايه الفرق بين الرازق والرزاق؟ ايه الفرق بين الغفور والغفار والغافر؟ ايه مش ده ربك اللي انت بتعبده؟ ما مش دي اسماءه؟ ازاي تموت وانت ما انتش عارف بتعبد مين؟ ازاي؟ يبقى دي واحد. اتنين الفرائض، زي صلي لازم تقول من اول ما اقول نويت الصلاه الى السلام عليكم ورحمه الله، تكون خبير مش تكون واحد كده بيأديها زي الناس، لا تكون عارف امتى وضوءك يتنقض وامتى صلاتك تبطل، ايه مستحبات الصلاه وايه مكروهات الصلاه، ايه واجبات الصلاه وايه فرائض الصلاه وايه اركان الصلاه، انت بتصلي ازاي وعشان مقتضيات الصلاه ايه، وهكذا، والصيام والزكاه والحج، الامور اللي انت ما تقدرش تعبد ربنا الا بيها، ده فرض ايه؟ عين وواجب على كل مسلم. تمام كده؟ انما الامور الثانيه بقى زي مثلا طلب نقول ايه علم القراءات مثلا، فرض عين ولا فرض كفايه؟ عين ولا كفايه؟ كفايه. الاذان عين ولا كفايه؟ كفايه. وهكذا. يبقى ايه؟ لو واحد عمله يسقط عن الكل. مش مشكله ان انت تقول لي والاخذ بالاحكام حكم لازم من لم يجود القران اثم. من اللي قالها؟ الامام الشافعي قال كده، قال والاخذ بالاحكام حتم لازم من لم يجود القران اثم. اما يقف امام يصلي ويقول لي صراط الذين انعمت، نقول له استنى معلش صلي ارجع انت كده اثم. لازم تتعلم تتعلم تتعلم تقول من شر، ما تقولش من شر، ما تقولش الشيطان، تقول الشيطان. طب انا بقولها ليه؟ تقول لي هي بتتنطق كده، لازم تنطقها كده فريضة وواجب عليك، لكن مش واجب عليك تقول لي بتنطقها كده ليه؟ انما واجب على مين؟ على اهل هذا الاختصاص، اهل ان انا اقول لك اضغام، اضغام بغنة، اخفاء شفوي، اخفاء حقيقي، اقلاب، تنوين، اظهار حلقي، اقول لك كده، اقول لك مد بدل، اقول لك مد عارض للسكون، اقول لك وهكذا، ده اهل العلم هم اللي يقولوه. انما انت لازم تأدي الاداء ايه؟ لازم تأدي الاداء مضبوط كما قرأه النبي، لا كما قرأه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما اراد النبي ان يتعجل بالقراءه ويسبق جبريل قال له ايه؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرآنه، فاذا قرأناه اتبع، فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه. ما تستعجلش فيه، لان القرآن بالتلقى عشان تطلع المخرج مخرج، والصح صح، لا فارض ولا بك، صحش علي؟ ينفع اقولها كده؟ انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر، ينفع؟ تقول لي استنى حاسب انت بتعملها كده ليه؟ والشيخ اللي انا حفظت على ايده سورة البقرة كان يضربني في صدري كده، كان كفيف الله يمسيه بالخير ويحفظه، يضربني كده، ضربني على صدري ويقول يقول والله حصل، يقول يقولها ايه؟ لا فارض ولا بكر. اقول له لا فارض و... لا فارض، فا فا فارض ولا بك. أقول له طب ليه كده؟ يقول لي والله يا ابني ما أعرف، أنا حفظتها كده، لكن هي إزاي ما أعرفش، لكن ما تقرأش إلا كده، اتعلمناها كده لما دخلت المعهد القراءات ده، ده كذا علشان كذا علشان كذا علشان كذا. يبقى الأخذ بالأحكام حتم لازم، من لم يجود القرآن آثمه. خلي بالك من الحاجات دي. طيب يبقى أنا أرضى، عشان أبدأ بقى في الدرس، أبدأ من كل، أرضى بكل شيء وعن كل شيء، لكن أطلب الاستزادة فيما أمر الله به نبيه الاستزادة. وقل رب زدني، ما قالش مالا ولا ولدا. المشكلة اللي احنا بنعرفها النهاردة ان 90% ان لم يكن 100% بنطلب الاستزادة في كل شيء الا ما رحم ربك، الا طلب العلم. يعني ما اعتقدش ان انا ممكن وانا اسجد دلوقتي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، اللهم زدني علما وفقها في ديني، اللهم علمني ما ينفعني في ديني، اللهم علمني القرآن كله يا رب، يا رب خليني احفظ القرآن كله يا رب، يا رب اجعلني من اهل السنة اللي هم عارفين كده، يا رب احفظ البخاري ومسلم. صعب مش كده؟ صعب اكثر احد يقول كده. لكن اللهم زد لي، بارك لي في رزقي، اللهم بارك لي في اولادي، اللهم، وهكذا. ده الغالبيه العظمى، صحيح. يبقى احنا محتاجين نقف هنا ونشوف الرضا عمل ايه في من لم يرضى بالتعلم او بالعلم اللي عنده، وطلب الاستزاده او الازدياد في علم العقيده، فوصلوا الى ما وصلوا اليه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مش عايز منك ولا مني إن إحنا نصل إلى درجة علمية أكتر من إننا نعلم ما ينتظرنا عند الله، إما جنة وإما نار بعد حساب، إن طال يا ويلنا وإن قصر فتلك رحمة الله بنا. يبقى أنا منتظرني، وأكتر المبني التيمية بيقول لك أعظم إثبات أن الإنسان في غفلة، أن أعظم حقيقة تنتظر هي الموت وهو عنها غافل، عارف أنه هيموت هيموت وهيقابل رب، ومع ذلك لم يستعد للموت، في دماغه قاعد يجري ويلهى، ولو دخل المقابر في جنازة هم دقيقتين، أنت يا دوب خلصت ودفنوه، بل ممكن تلاقي النهاردة اللي بتغمز على إيه؟ على المقبرة، أول ما يدفن مطلع الله يا ابني أنت، هو إحنا نفضل واقفين له كده؟ مش صاحبنا ركب وخلاص؟ مش ركب وطار الله مطلع الله إحنا؟ هنفضل واقفين في الشمس كده؟ تعالى يا عم، المستعجل على سجارة، واللي مستعجل على معسلة، واللي مستعجل على شيشة، واللي مستعجل على الدومينو، واللي مستعجل على الشغل، واللي وكده، وهنخرج. وقت ما خرجنا خلاص كان فينا فلان، ممكن ما عادش نفتكر اسمه خلاص، ونسينا ما آل إليه، بل ونسينا ما نحن مقبلون غدا عليه، احنا بكرة رايحين. ودي من أعظم المصائب اللي تحتاج إلى طلب العلم فيها، إنك دائما تكون إيه؟ أعلم بالله وأعلم بما ينتظرك بين يدي الله تبارك وتعالى. الصحابة علمت لما قلت لك المرة اللي فاتت، علمت إن في جنة وتعلمت، وعلمت أن هذه الدنيا ثانية، إما بفنائي وإما بقيام القيامة، وإما بانتهائها أو بانتهائها يعني، فعملوا لما هم مقبلون عليه وما هم سيخلدون فيه، إما نعيما أبديا وإما والعياذ بالله عذابا أبديا. فعملوا إيه؟ صرفوا الغالي والنفيس من الوقت والنفس والمال والولد والأهل والدنيا، بل تركوا الدنيا وطلقوها ثلاثا لا رجعة فيها، وعملوا إيه؟ وأقبلوا على الآخرة بكل ما يملكون وبكل ما أعطاهم ربهم، فلم ينظروا إلا إلى لقاء الله، ولم يرضوا بالجنة بديلة. هو ده قمة العلم بقى، إنك تبقى عالم باللي أنت فيه نزائل، وما أنت مقبل عليه غدا إيه؟ هو الذي سيكون خلودا أبديا بين يدي الله تبارك وتعالى. من أجل ذلك ترى من ينفق ماله كله على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو مين؟ واحد من أغنياء الصحابة، من الأغنياء الذي كان يدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الإسلام، وهو صاحبه الأوفى الأول، اللي هو مين؟ عبد الله بن أبي قحافة، اللي هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان من أزهد وأجمل شباب مكة ورجالها، كان جميلا جدا وأبيض جدا، وكان يرى عليه أثر الثراء، يعني الايه تحس كده انه ايه راجل مبجل كده، غني، وش احمر كده متفح، جميل، ثيابه جميله، ريحته جميله، بيلبس كل حاجه زي الفل، وما فيش بعد كده. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وقال أنا أوحي إلي أني رسول وأنه لا إله إلا الله، أول شيء عمل أبو بكر قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. ليه؟ علم أنه لا يكذب، وبعدين وعلم أنه صادق صلى الله عليه وسلم بكثر ما هو كان ماشي معاه، علم أنه نبي أو علم أنه إنسان يصدق لا يكذب أبدا، ودي كانت من شيم أخلاق العرب زي ما بينا في الوقت في الإيمان بالكذب. فكان النبي يقول إيه؟ كل كانت له في الإسلام كبوة، ما عرضت الإسلام على أحد إلا وكانت له كبوة. يعني إيه؟ وقفة يا فلان، أنا رسول الله وربنا أوحى إلي وقال ملك اسمه جبريل وقال لي إن فيه فتشهد أني رسول الله، يعني طب سيبني يومين كده بقى، طب قول لي كده كلمني شوية، طب خد ودي معايا، ويبدأ إيه؟ كبوة، فكرة، وقفة. قال إلا أبا بكر ما عرضت عليه الإسلام إلا وأسلم. سن أنا رسول الله، إيه؟ قال له أشهد أن لا إله إلا أنك رسول الله على طول. يوم يعمل إيه بقى أبو بكر؟ يعيش مع النبي القصة اللي احنا عارفينها 23 سنة. يجي جبريل عليه السلام ينزل في يوم من الأيام يقول للنبي إيه صلى الله عليه وآله، يقول له يا محمد ما لي أرى أبا بكر يجلس إلى جوارك وعليه حلة مخرقة. أنا شايف أبو بكر قاعد جنبك كده يلبس جلابية مع عباية مقطعة. ليه؟ فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم، يفتكر بقى ده كان حاله إيه قبل الإسلام، فيقول لي إيه؟ أنفق ماله كله علي مرتين يا جبريل. يا جبريل صاحبي ده أنفق ماله كله علي مرتين، المرة الأولى عند الهجرة من مكة إلى المدينة، والمرة الثانية في الغزوات كانت غزوة العسرة. ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. عمر قال إيه؟ أبقيت لهم شطر مالي، ما فيش حد أحسن مني في الدنيا. عثمان بن عفان اللي هو ما ضر عثمان وما فعل بعد اليوم بروما وجيش العسرة وإلى آخره، ما كانش بينفق ماله كله. مش النبي بيقول عشان نفهم القضية دي غلب درهم ألف درهم؟ يعني إيه؟ أصلا أنا ممكن يكون ما فيش في جيبي غير 20 جنيه، 10 جنيه، هي مملكش غيرها يا جماعة، 100 جنيه مملكش غيرها، لا في بيتي فوق ولا تحت، وبشتغل بالاسبوع كده واجري، ما عنديش اي مال، وبنتي دي عايزه مصروف للدرس، وبنتي الثانيه دي انا عايز اكل مش عارف ايه، وابني ده انا عايز شويه طعميه وفول، وبنتي دي انا عايز حته جبنه نستو، وما فيش معايا غير ده ال 100 جنيه. فوانا ماشي قابلت فقيرا لا يملك شيء، او واحد عايز عمليه او او او، صدق رحت مطلع ال 100 جنيه او ال 10 جنيه اللي مملكش غيرها، وراح جاي واحد بيشتغل له في 700 800 مليار ولا مليون، ايه يا بنتي عمليها 30,000 جنيه اعمل حاجه، اتفضل اعمل لها يا ابني بال 100,000 جنيه العمليه دي، يلا ما اثرتش معاه، فال 10 جنيه بتاعتي اثرت بيتتني من غير 10، والمليون اللي هو دفعه ما اثرش معاه في حاجه، يبقى درهمي اعلى ولا ماله؟ درهمي اعلى. علشان كده ابو بكر لما طلع ماله كله، وان طلع ما انفق عثمان، الخلاف والفرق هنا في ايه؟ ان عثمان لسه عنده، انما ابو بكر لم يبقى عنده شيء، كنس كده كل اللي عنده وحطه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. يا جبريل أنفق ماله كله علي مرتين. طب ليه؟ ليه؟ فيصعد جبريل إلى الله عز وجل ثم ينزل، يا محمد السلام يقرئك السلام ويقول لك أقرئ أبا بكر من ربه السلام ومني، وقل له يقول الله لك هل أنت راض عن ربك في فقرك هذا أم ساخط؟ هل أنت راضي في الفقر اللي أنت فيه ده اللي حصل لك ده، راضي إيمانك جوه إيه؟ فأول ما النبي يقول له يوم يبكي أبو بكر الصديق ويقول وما لي لا أرضى والقلب يتمنى رضا، وما لي لا أرضى والقلب يتمنى رضاه، يسكب العبرات بكاء بكاء. ليه؟ لأن هو بيتمنى الرضا ده، فلما ربه يقول له أنت راضي خلاص انت فقرك ده فعلا بتنفق وما فيش جبل جنيه وانفقت مالك كله وراضي فعلا؟ ايوه. ليه؟ لانه ارتضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فكل شيء سوى هذا عنده لا قيمة له. هين هين. يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة، فيخرج رجل كان بيشتغل نجار، كان فقيرا لا يملك شيئا وكان يعمل نجارا، وبعدين دخل مكة فقيرا اشتغل نجار، انفق الناس اموالهم له، اشتغل عمل لنا بيت، عمل لنا تند، عمل لنا مش عارف ايه، اشتغل وانفق او كسب وربح مال كتير جدا حتى صار نجار بقى زي حالنا كده، مليونير شغال زي الفل نجار. كان زمان يتقدم للبنت دكتور ولا نجار تقول ده معلم نجار، انما دكتور مين وبتاع مين؟ نجار، اخد النجار مش كده؟ كان زمان كده نوعين على الكلام ده، النجار المعلم النجار احسن من اي حد في الدنيا. المهم فلما هاجر النبي صلى الله عليه واله خرج هذا الرجل اللي هو صهيب الرومي، خرج مهاجرا الى الله، فلحقته قريش جروا وراه، راح فين؟ مسكوه. وانا عايزك تبكي على حال نهم القصه دي بس. فوصل المشركون الى صهيب فامسكوه في وسط الطريق، قالوا تعالى انت راح فين؟ جئتنا صعلوقا لا تملك شيئا، انت جاي لنا فقير صعلوق لا تملك شيئا، تخرج من هنا هكذا معاك المال ومعاك كل حاجه راكب حصانه وحاجه مفيش بعد كده؟ طب عايزين ايه؟ قالوا انت كنت فقير صعلوق. قال وان اعطيتكم مال تخلوا بيني وبين ما اريد؟ قالوا احنا عايزين منك ايه؟ فلوسك. قال لهم طب فتشوني كده مفيش معايا ولا جنيه، تعرفوا المكان الفلاني عند الشجرة العلانية عند الحتة الفلانية؟ قالوا ايوه. قال لهم على بعد مترين وعلى بعد ربع مش عارف ايه تفحرهم، هتطلعوا صناديق الذهب بتاعتي والتركة بتاعتي كلها ندفنها هناك. قالوا طيب ماشي. قال لهم روحوا خدوها وسيبوني. قالوا خلاص مع السلامة. ايه الهبل ده؟ ده هو انتوا هيدوكوا مالوا كده بالسهولة دي؟ ايه الهبل ده؟ انت تقول كده على طول، ده انت بتحكي بقى خرافات. نقول لك لا، الأمر الأول أنه رضي بالإسلام ورضي بالله ورضي بالنبي، فعلم أن الجنة فيها كل ما سيترك، وما من عبد ترك لله شيئا إلا وأبدله الله خيرا مما ترك، صح ولا لا؟ ما من عبد ترك شيئا لله إلا وأبدله الله خيرا مما ترك، بس لله وتكون بمزاجك. هو قال له ده الجنة، لا خدوا المال. فهو لما صدق مع الله هان عليه المال والذهب كله، لانه الاسلام عنده اغلى من الفلوس دي، الاسلام عنده اغلى من انك انت تضيع صلاه وتقف تشتغل وتصير الصالح، اغلى من انك انت تفطر يوم في رمضان وتصير الصيام، اغلى من انك تترك دانس تحفك فيه الملائكه، كل ده حرام، كل ده اصلا الرضا بالاسلام في قلبك ناقص. انت رضيت بحاجه اعلى من الاسلام عندك، هي ايه؟ الله اعلم بقى، بس مش هو الاسلام الاول. فلما رضي بالاسلام وارتضى به، ارتضى بشبع خلاص، ما عادش خلاص ما يلزموش حاجه ثانيه، فدلهم على مكان المال الحق. الاعجب من صهيب، انت تعرف قريش او المشركين الكفار اللي هم مش مسلمين اللي ما بيعبدوش ربنا تركوه ومشيوا ليه؟ ايوه. قالوا طب اتفضل انت حضرتك مع السلامه، وراحوا انفحروا كل صدق، فحروا طلعوا المال ومشوا. ليه؟ لأنهم عارفين أن المسلم لا يعني. المسلم ده ما يكذبش، المسلم ما يلفش ويدور. ها شفت ازاي؟ في ايه؟ رضا، فيه رضا. انت ايه؟ الصدق. عم امال ايه الصدق؟ امال ايه الصدق؟ كذب ملوش رجلين، هو بيكذب في وهكذا. خدت بالك؟ فكانوا يعلمون أن المسلم من صفاته الصدق ولا يجوز له الكذب أبدا، فصدقوه وراحوا جابوا الحق، أخذوا المال. صاحبنا قلعوا العباية ولبسوا الجلابية اللي كان جاي بيها وراح للنبي بجلابية واحدة بس. أول ما دخل على باب المسجد كده النبي شافه، قال له إيه؟ مين اللي عرف النبي؟ ها؟ مين ده؟ هو فين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم فين؟ مسافة 400 كيلو بينهم وبين بعض، 480 كيلو، وده جاي مشي، جاله بعد 5 6 7 8 أيام. أول ما دخل المدينة كده وبص عليه النبي قال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى نفسه سجد لله، قال له يا رسول الله والله ما أرى أخبرك بحالي إلا الله، ما كانش حد معاي، حد شافني ولا حد يعرف باللي عملته. ايه ربح البيع ليه؟ قال له قال الله فيك ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نزلت فين؟ في صهيب، لانه رضي بالاسلام، رضي بما عند الله، فترك ما عنده وما اعطته الدنيا من اجل الايه؟ الاخره. ادي نوع من انواع الرضا. وعند الموت ترى العجب، ترى العجب، حنظله ابن عامر او ابن ابي عامر الفاسق، ابوه هو اللي حفر الحفره للنبي صلى الله عليه وسلم، تروحوا له وقعوا فيه، اللي هو ابي عامر الفاسق ابو حنظله، اللي لما مات حنظله استشهد في احد، في احد النبي راح يغسله فاعرض ثم ادهش، قالوا بسبوه، راحوا يشيلوه يقوم يتغسل، النبي راح يكفنه اقصد مش يغسله لان الشهيد لا يغسل، راح النبي يشيله لا متغسل مبلول ميه. طب احنا ما فيش مطر، ما فيش عندنا شتاء، المطر ده جاله منين؟ حد كتب عليه جرد الميه ولا ايه؟ لا ده ميه كتبها مش بتاعتنا ابدا، ونظافه شكلها مش بتاعتنا، وطيب طالع منه مش من عندنا مش من الارض الكلام. فالنبي قال لهم دعوه كده كده وروحوا اسالوا كده بيته كده، ايه يا زوجته اخبار حنظله ايه؟ قالت والله كان لسه عريس وكان معي، كان الزوج مع زوجته، كان معي على فراشه، فما ان انتهينا من وطرنا، يا دوب احنا انتهينا، فسمع يا خيل الله اركبي ومنادي رسول الله ينادي يا خيل الله اركبي، فقفز من على فراشه، قفز نط من على السرير بتاعه واخذ لأمة حربه الخزة والدرع ولبس وخرج بسيفه يجري ورا النبي يلحق، يا رسول الله في ايه؟ نسى يغتسل من الجنابه، نسى يغتسل من الجنابه، فرضي بان يكون مع المقاتلين فضلا عن ان يكون مع زوجة حسناء لسه ليلة عرسه، ومع ذلك نسى الغسل، ايوه نسى الغسل عشان يزود عن الاسلام ويدافع عن الاسلام، رضي بالله ربا ورضي بالاسلام ورضي بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكل شيء يتنسى اذا ما عرض الاسلام الى عدو او الى او الى او الى انت تزود عنه بمالك ونفسك، لابد ان ينسيك ذلك كل ما تملك، بمجرد ما ترى دينك يعرض تنهشه كلاب او تنبح به حتى، انت تقول لا، وهل يبقى لي شرف او عرض إن أهين ديني وربي ونبيي؟ وهل يبقى لي شرف أو عرض إن وصل إلى الإسلام وأنا حي، أو أن يهان ديني وأنا حي على وجه هذه المعمورة؟ ليه؟ لأننا كنا أذلة، كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره إيه؟ أذلنا الله للأذل، الذليل هو اللي بيذلك مش العزيز، لو العزيز هنقول ماشي، انما ذليل هو اللي بيذلك. ليه؟ لانك ارتضيت ان تذل لغير الله، ارتضيت ان تعبد نفسك لغير الله، تعبد نفسك لغير الله، تعبد مالك لغير الله، ترضى بغير الله وغير رسوله ودينه بديلا، يبقى خلاص انت وما اخترت. يبعت النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا ايه؟ قالوا ده غسل جنابه، ما هوش غسل ايه؟ مش غسل ميت، ده مش تغسيل لميت، ده غسل جنابه يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. طيب شوفوا لي كده القتلى، شوفوا لي الناس، شوفوا لي سعد بن الربيع، شوف الرضا. فيذهب الى سعد بن الربيع سجا ملطخ بدمائه غرقان في دمه، وخلاص راحوا له يا سعد رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام، بيقول لك السلام عليكم يا سعد، قال لهم روحوا دوروا على سعد لو لقيتوه اقرئوه مني السليم وقولوا له كيف تجدك؟ حالك ايه؟ شايف ايه؟ اخبارك ايه؟ الرضا في قلبك ايه؟ فقالوا كيف تجده؟ فوجدوه مدرج في دمائه، في بركة دم سابح، فقالوا يا سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك، حالك ايه؟ فقال وعلى رسول الله السلام. قولوا له بقى بلغوه عني، قولوا له جزاك الله عنا خير الجزاء يا رسول الله، وإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. أنا شايف الجنة. طب خلاص كده حلو. أيوة قولوا للنبي كده. طيب قولوا بقى لمراتي، قولوا لأولادي، حشوا فلوسي، ادفنوني، اعملوني. لا لا لا. قال أما أنتم، هتروحوا للنبي تقولوا جزاك الله عنا خيرا، أنت نورتنا وأحيتنا. أما أنتم فلا عذر لكم بين يدي الله يوم القيامة إن أصيب رسول الله بسوء وفيكم عين تطرف. بس خلاص كلكم تموتم والنبي محدش يوصله صلى الله عليه وسلم. يبقى رضي الله عن هذا الرجل وعن الصحابة اللي فهمت الدين بهذه الطريقة. لما كانوا كذلك، أعد لك حتة من الأسبوع اللي فات، لا قبل لنا برجال لو أرادوا خلع الجبال من أماكنها خلعوها بهذا الدين. فهموه كده، عرفوه كده. سعد بن أبي وقاص يختلف مع اليتيم القصة اللي معروفة في النخلة. نخلة، النخلة دي في أرضي. قال لا مليش سايبها يا رسول الله. النبي قال له يا سعد ادي الشجرة دي لليتيم. قال له لا، لأن اتهمت فيها. فقال أعطيها له، سيب له الشجرة ولك عرق في الجنة. عرق ايه؟ عرق فرع كده، عرق في الجنة، نخلة صغيرة ولا ايه، ولا فسيلة، ولا عرق كده، عرق في الجنة، وسيب له الشجرة. قال له لا، لأن مش عايز اسيبها له، لأن هو اتهمني بالسرقة وأنا مش حرام. فواحد من الصحابة قاعد كده في ركن كده مراكب، عرق في الجنة. فراح له قال له رسول الله لسعد بس اللي ياخد العرق ده ولا اي حد يرضي اليتيم؟ يعني لو انا اشتريت الشجره دي من سعد واديتها لليتيم اخد العرق؟ قال نعم. فباعه الشجره ببستان به 600 نخله. اداله بستان فيه 600 نخله. قال له خد ده اهو، سيب لي الشجره. ساب له الشجره. قال لي الغلام خدها انت يا يتيم. حسس على راسه كده، ها يا رسول الله. قال النبي كم من عرق رداح في الجنة لأبي الدحداح، كم من عرق لك في الجنة. سبب ايه؟ هو عرق. ده كلام الف ليلة وليلة؟ لا، ده كلام النبي اللي احنا بنصدقه. ما نقص مال من صدقة. قلناها كم مرة؟ قلناها كم مرة؟ بنقولها على طول. ثلاث اقسم عليهم، منهم ما نقص مال من صدقة، وأنه لا تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. مظبوط ولا لا؟ مش هتموت انت أبدا ولسه لك جنيه في الأرض. لازم تاخد رزقك كله وبعدين تموت. حتى الهواء، يا ملك الموت أخرني ساعة، يقول له يا ابن آدم لقد طفت لك الأرض من أقصاها إلى أقصاها، لم أجد لك رزقا، لم أجد لك مالا، لم أجد لك ماء تشربه، لم أجد لك هواء تتنفسه. خلاص كله محسوب. مع السلامة، يلا قضي أمرك. ها؟ ما ومن الثلاثة، وما نقص مال من بنقولها على طول. كم مرة جالك فقير ومعك خمسة بس انت ناوي تديله جنيه؟ ما كانش نص يعني، وبعدين تعمل في جيبك كده من ما تلاقيه. بتكلم عن فقير، ماليش دعوه بالنصابين. تبص تلاقي ماهر، تلاقي ايه؟ انت النهارده عايز تتصدق بجنيه، ما انت لازم تعمل نفسك كل يوم ولو جنيه. مش هقول لك كل يوم 10 جنيه، يجي لك واحد تديله بعد كده ما عادش خلاص خلصت والله. انما يعمل كده يقول له ايه؟ معلش والله حاجه. طب ما تقول له فك 5 جنيه لو انت ناوي. الله، ما هم كترهم زي ما الحاج بيقول اهو. ايوه هم كترهم، بس ما احنا بنقول لسه ما نقص مال. اللي انت هتدفعه هيرجع، والله والله هيرجع. اديت له جنيه، انت معاك 10 جنيه، اديت له جنيه، بقى معاك كام؟ كام؟ لا خايف في الحساب. يبقى معاك كام؟ 19. اتبقى معايا 9 والواحد ده بكام؟ ب10، بقى 19. اعتقد كده تلاقي التسعة دول بقى فيهم البركة اللي انت ما تقدرش تعوضها. تلاقي فيهم البركة. يدفع الله عنك سوءا، عيل هيسخن، اروح اصرف لي 100 جنيه عند الدكتور، ربنا يشفيه وما يجيبلكش البلاء. ها؟ لمبة هتتحرق ما تتحرقش، أنبوبة غاز، أي حاجة، المهم ربك يبارك لك في الإيه؟ في المتبقي. بس لو أنت تعاملت بهذه الطريقة. الصحابة لما فهمت الكلام ده كان عندها حياتها بقى بالطريقة دي. حياتها أنا هتصدق بيها علشان يجي لي إيه؟ علي بن أبي طالب لما تصدق بالتفاحة، قصة معروفة جدا، ولقى فقير السيدة فاطمة رضي الله عنها طلبت منه تفاح، فراح جاب تفاحة تصدق بتفاحة، جاء فقير جائع لا يملك قوته حاجة، انت معك تفاحة يا علي ما تأكل تفاحة، قال له خده، استحى منه فايه فأعطاه إياه. فذهب إلى فاطمة ايه قالت له ما فيش مفل التفاحة، قال لها ما عادش معلش ما لقيتش ما فيش ما جبتش ما تصدقت تصدقت بقى تجلس. وإذا بالباب يطرق فيأتي عبد الرحمن بن عوف، السلام عليك يا علي، قال له عليك الصلاة والسلام وبركاته، قال له النبي بعت لك دول، قصة قصة عشان تتعلم، النبي بعت لك دول، قال له ده كيس تفاح، بص علي مطلع التفاح واحد اثنين ثلاثة أربعة تسعة، قال له لسه واحد دول تسعة بس ليه، فضحك ابن عوف وقال ذرية واحنا طلعها من ايه من كم، وقال له بس انا حبيت ان انا اختبر الايه القصة كده، لان النبي بيعلمنا بالبيان العملي انه ما نقص مال من ايه من صدقة، انت الحسنة بعشر امثالها والله يضاعفه لمن يشاء. فرضوا عن الله، حتى بقول لك وهم بيحتضروا اثناء الموت في القادسية القصة أو باليرموك، أعتقد القصة المشهورة جدا اللي مات فيها معاوية بن أبي سفيان وتسعة من الصحابة، والتسعة أصيبوا شالوهم وحطوهم عند الجرحى، وبعدين التسعة نايمين جنب بعض بيموتوا مش قادرين، ماء شربة ماء شربة ماء، قام الساق جاب كوباية الماء قوم لها مية اشرب يا فلان، ففلان بيشرب يبص إلى جنب أخوه قال له اعطيها أخي فإنه أحوج إلي مني، قيس أخويا لا لا لا طب اسأل اللي جنبي، مر من ده لده وصل للتسعة، التسعة قال له ايه ارجع للأول الله يرضى عليك، هو الأول واحد طلب المية والمية ما تفوتش على العطشان استهي، فعاد للأول فإذا به مات، الثاني مات، التاسع مات، وبقيت شربة الماء وما شرب منهم واحد ايه قطرة منها. خلاص يبقى عنده عارف ان هذا الجوف او هذا الجسد او هذا الانسان لا يعني لا ينال من الدنيا إلا ما قسم الله له، ولن يبقى في الدنيا له ذرة من حقه لن ينالها. صح الكلام؟ صح الكلام ولا لا؟ هم دول الصحابة اللي تربوا على منزلة الرضا، اللي عرفوا إزاي يرضوا بالإسلام، ولما ترضى بالإسلام كل ما يقدره الله عز وجل أنت ترضاه، وكل ما يحبه الله عز وجل أنت تفعله، لأن ده دينك الإسلام تفتخر. النهاردة بنقول لك العزة جاية للإسلام، والله جاية للإسلام، الإسلام عمره لا يزل، إنما إحنا اللي بن إيه بنزل أنفسنا، إنما عزتك بالإسلام. وقلنا في الانتساب المرة اللي فاتت أو قبلها لما عمر بن الخطاب جمع الناس كده في المسجد وقال إيه تناسبوا تحاسبوا، يعني إيه كل واحد يقول نسبوا مين وحسبوا مين وأنت ابن مين وأنت ابن مين، ده يقول له أنا ابن القرشي، وده يقول له أنا ابن المدني، وده يقول له أنا ابن الأنصار، وده يقول له أنا ابن المهاجرين، وده يقول له أنا بدري، وده يقول له أنا كذا، وده يقول له أنا ابن خزيمة، وده يقول له ابن خزاعة. فوصلوا إلى سلمان الفارسي قال أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم، فقال عمر فتناسبنا فكان أنسبنا وأحسبنا سلمان الفارسي. انتسابك لإسلامك والرضا بإسلامك ترضى بأحكامك، مش انت قلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وارتضيت، ايوه خلاص الاسلام امر بخمس صلوات في اليوم والليل، انت ارتضيت بالاسلام ولا لا؟ ايوه خلاص اتفضل تصليه، ارتضيت بالصيام تصوم، ارتضيت على طول ارتضيت الاسلام قال ما تكذبش ما تكذبش، الاسلام قال ما تعصيش ما تعصيش، الاسلام قال ما تمشيش بين الناس ما تمشيش بين الناس بالنميمه، الاسلام قال ما تظلمش اياك والظلم، وهكذا. يبقى كل الأحكام اللي انت ارتضيتها في دينك ده ايه حطها ايه قدام عينيك وارضى بها، وارضى عن الله، إياك أن تشكو الله لمخلوق من مخلوقات الله، إياك تقول الحالة واقفة ولما تمشي تقول ضلل على شمعتك تهيد تبقى الحالة، تبقى الحالة واقفة سنة واثنين والله ما في، يبيع باع حلوة ويمسك بلستين ايه ضلل على شمعتك. طب انت شكوت ربك بالأمس، الرجل اللي كان يصلي وأختم بذلك اللي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم دوما وأذي بالسماع لا أرى له إلا يعني لا أعلم له سندا، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذات يوم واحد من الصحابة قاعد جنبه، الصحابة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، روح قايم يجري عليه، فواحد من الصحابة مرة مسكه قال له يا أخي اقعد، أنت كل ما نسلم تقوم تجري ليه؟ ما تقعد تختم معانا الصلاة، ما علمت أن التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 تغفر ذنوبك ولو كانت كزبد البحر، أما علمت أنه ما من أحد قرأ آية الكرسي بعد الصلاة إلا كانت ما يحول بينه وبين الجنة إلا أن يموت، انت بتسد الكلام ده لمتى؟ قال له دعني فلا يعلم بحالي الا ربي. وراح قايل ثاني يوم السلام عليكم ورحمه الله السلام، قام يجري قام ماسكه قال له والله لارفعنك الى رسول الله. انت ما بتختمش الصلاه ليه؟ مش النهارده اللي هم دول سرعان المسجد ها؟ السلام عليكم ورحمه الله، وتيجي تسلم تلاقي الناس وقفت على الباب، سلم التسليمتين انت اللي ماليش عارف. قبل انت ما تسلم الثانيه تلاقي واقف على الباب واخد الجزمه تسمع الجزمه بتخبط عليك. انتظر، ده اللي بيدفعك وبيشكك في ظهرك ده ابليس خنزب، شيطان المساجد اسمه خنزب، مش عايزك تقعد لانه عارف انك لو قلت استغفر الله استغفر الله وقعدت تسبح عارف ان العطايا هتنزل عليك زي المطر من ربنا، فهو مش عايزك تعمل دي. وبعدين يقوم الصف الاول يقوم الصف الثاني يفضل مستني لما الصف الاخير ايه يخلص واقفين كده الله يا عم، وقاعدين خايلين اللي بيصلي واللي بيصلي ورا مش عارف يسجد ولا يركع، وقاعدين يبصوا لبعض واللي يعملوا وسع كده شويه وقاعدين ليه؟ وهتقف لما هو ما تستنى نص دقيقه استغفر فيها ربنا عشان تاخد الاجر ما دمت ارتضيت ان تاتي للمسجد تصلي. فاتم اتم النعمه على نفسك مش على غيرك، اتم النعمه هذه على غيرك على نفسك. يوم قال له اقعد لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخذه وراح للنبي قال له يا رسول الله ده هو ما بيختمش الصلاه معانا، كل يوم يقوم يجري على المسجد، هو ده اكتر واحد واول واحد بيخرج من المسجد. قال له مالك؟ ما ينفعش يقول له سيبني ما يعلمش بحالي لربي ليه؟ استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما، اياك ان تكذب او تكتم على رسول الله. ولو انا في وقت احكي لك قصه النعيمان واللي عمله مع النبي، لو في دقيقه بس هختمها لك بقى. النعيمان ده شاهد لما تقوم؟ قال له يا رسول الله انا رجل فقير لا املك الا ثوبا واحدا يصلح للصلاه، يعني بيداري العوره ويكون غليظ مش شفاف ويكون يعني كويس، هو واحد بس اللي بيصلح للصلاه، وزوجتي في المسجد في البيت جنب المسجد، فانا اصلي معاك واجري اقلع الجلابيه البسها لها تصلي عشان تصلي في الوقت الاول ما تاخرش الصلاه لوقتها، تصلي تلحق الصلاه في الوقت الاول، ما عندناش الا الجلابيه دي، فانا بخرب عشان هي تلحق تصلي في الوقت الاول يا رسول الله. فقال النبي اجري بقى روح الحق زوجتك بقى بالمعنى يعني الحق زوجتك. فرح لها الثانيه طبعا بصت الناس خارجه من هتموت عشان تصلي في الوقت الاول، قال قريب ده اتاخر ليه؟ ده انا قاعده متوضيه ويا دوب السلام عليكم بيجيلي. قالت له ما اخرك اليوم؟ قال لها اسكتي لقد دعاني رسول الله وسالني. قالت له عن ايه؟ قال لها للي انت ما بتختمش الصلاه ليه؟ فقلت له. قالت له واخبرتنا عن اخبرته عن حالنا؟ قال نعم. ما ينفعش اقول على النبي. قالت له ان الاوان تشكو الله لرسوله؟ قلت له ان احنا ما نملكش الا جلابيه واحده؟ قال اه. قالت له قلت له ان احنا فقراء مش لاقيين ناكل؟ قال لها اه. ما انا ما قالت له حان الطلاق وان الفراق، ما اقدرش اعيش معاك. ليه؟ يا بنت حال عملت ايه؟ قالت له شكوت الله الى رسول الله. عطايا ربنا علينا كتيرة، يوم انت بتشكي ربنا ما تشكوش ابدا، اياك انك تشكو ربك واياك انك تقول ربنا مقصر معايا وما فيش ومعلش. انت ارتضيت به ربا بكام تشتري دي؟ تبيعها بمليون بمليار؟ تقول لا يا عم مليار ايه ومليون ايه؟ اللهم صل على النبي. ما انا عارف ان في ناس تبيع دلوقتي وتبيع ب 100,000، في ناس بتبيع كده دلوقتي، مفيش، ما الجو تعبان ها؟ انما نعم ربنا عليك عظيمه جدا ما تقدرش ابدا ابدا ابدا تعوضها ابدا، ولا تقدر ابدا انك انت توفي حق الشكر لله على نعمه واحده اعطاك اياها. وان تعدوا نعمه الله، نعمه مش نعم، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. فارض عن الله ليرضى الله عنك، خلي بالك لن يرضى الله عنك الا اذا رضيت عنه، صح ولا لا؟ ولن يقبلك الله له عبدا الا اذا ارتضيته لك ربا. ساعه ما ترتضيه لك رب هو يرضاك ان تكون عبد، ساعه لما ترضى عنه يرضى عنك. بس ييسر لك الرضا ازاي؟ ان يراك مؤمنا مسلما متمسكا بكتاب الله متمسكا بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ما دمت ارتضيت نعمة الرضا نعمة عظيمة جدا، ولسوف يعطيك ربك ايه؟ فترضى، وما عند الله خير وأبقى لمن عمل صالحا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وربى التربية السليمة وأكل حلالا. قد أفلح من آمن وكان رزقه كفافا ثم قنعه الله بما أتاه. قد أفلح من آمن، في رواية من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما أتاه، تلك نعمة عظيمة، نعمة رضا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يملأ قلوبنا بالرضا وبالإيمان وبالتوحيد وباليقين وبالثقة في عفوه وجوده وكرمه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا جميعا بما علمنا، كما نسأله الجنة ونعوذ به من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكم، وجزاكم الله جميعا خير الجزاء، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. إخوانكم جزاكم الله خيرا، يعني أنفقوا ينفق الله عليكم، ساعدوا إخوانكم في ما هم محتاجين للمسجد أي حاجة كده، جزاكم الله خيرا.